الحديث موصول حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله على الحبيب، ومع الدرس الرابع والعشرين. وصلنا في حديثنا حول مدرسة الرعي، أي الدروس التي تدرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته لتمكنه في المستقبل من قيادة الأمم ومن تحصيل الأخلاق التي تعينه على إنجاح دعوته في العالمين. بقي ثمة درس لابد أن نلفت الانتباه إليه، وهو إن الله تعالى سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته، وإن الله تعالى لا يبعث أبداً نبياً بمهمة رسالية إلى الناس وهو لا يعرف طبائع الناس وواقع الناس. وواقع الناس منذ القدم إلى اليوم قسموه علماء الاجتماع إلى مجتمع بدوي قروي ومجتمع متحضر، وإن أغلب المهن التي كان يعرف بها وتعرف المجتمعات القروية هي مسألة الرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الرعي لم يكن فقط ليتمرن على أخلاق ستعينه في المستقبل على إنجاح دعوته، ولكن أيضا تعرفه حول واقع أهل البادية، الفلاحة، الرعي، هذا نشاط اقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث إلى الناس يكون من اهتمامه أيضا قوت الناس، معاش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرعى الغنم على قرارة لأهل مكة هو يحاول أن يكف نفسه عن السؤال، نعم، ولكن أيضا لمعرفة طبيعة العمل، هذا العمل الزراعي، هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ملما بالواقع الذي سيبعث فيه، وإن الواقع الأول الذي سيخرج فيه رسول هو مكة، فكان لابد أن يعرف طبائعها وأخلاقها، وإن أعظم ما يمكنه من ذلك هو ممارسة الرعي. وسترون بعد ذلك الله تعالى سيقوده أيضا للتجارة، والتجارة هي أهم ممارسات العالم الحضري، فهو يتدرب على أهم ما يمارسه أهل القرية من نشاط اقتصادي، وهو أيضا لابد أن يجرب وأن يدخل في تجربة لكي يعرف أيضا أهم ما يميز أنشطة اقتصادية حضرية وعلى رأسها التجارة، كيف يتعامل مع الناس، البيع والشراء، أحكام البيع والشراء، الغش، التدليس. وبعد ذلك ستجربه خديجة وستعتبر تقرير من ذهب مع النبي حول كيفية إدارته للتجارة هو الذي تبني عليه قرارها في اختياره زوجا. يا الله في المعاملة. إذن فكان لابد أن يعرف رسول الله طبائع أهل القرية، أنشطة أهل القرية الاقتصادية، فالنبي ينبغي أن يكون عالما بواقع الناس. وكذلك الدعاة لا ينبغي أن يدعو إلى الله تعالى في واقع لا يعرف خصائصه الاقتصادية، معاشهم، عاداتهم، طبائعهم، فلو حل عليهم وهو لا يعرف شيئا من طبائعهم وتقاليدهم واقتصادهم فإنه سيحدثهم بحديث لا يفهمونه. والله إنما أرسل كل رسول بلسان قومه. اللسان ليس معنا فقط هي اللغة، لا، اللغة هي فقط عنصر واحد من العناصر التي يمكن أن تتواصل بها مع الناس، لكن اللغة هي وعاء حضاري، اللغة التي يتكلمون بها تتحدث عن طبائع، عن أخلاق، عن تقاليد، عن اقتصاد. فلا بد إذن من معرفة هذا الواقع بمدخلاته ومخرجاته، بحيثياته كلها، بأخلاقه، بآدابه. إذن فهذا أيضا أمر مقصود ونحن ندرس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله تعالى حينما قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أي الله تعالى يعلم من هو الأكفأ والأصلح للرسالة، والله لا يبعث إنسانا إلى قوم وهو لا يعرف أعمال القوم وطبائع القوم وتصرفات القوم وكيفية معيشة القوم. أعداء الله لما أرادوا أن يقوموا بتحليل مجتمعاتنا ودراستها كانوا يأتون لدراسة طبائعنا ووقائعنا وأخلاقنا عن طريق بعث يعني بعثات، كل بعثة إلا وتشكل بشكل غريب، كان اللي يجي على الأحمر ويبقى يبيع البيض برا ويدرس الباديان تاع المغرب كي داير، قبل ما يستعمر فرنسا يجيب لك يبيع لك البيض وهو دارس اجتماعي يرقب يشوفوا ان هاد الناس واش يقدسوا واش يوقروا شكون ايوا وجدوا كونوا واش حفظوا القران تاع ذوك النصارى ولاو ائمه في الجوامع صلوا بينا 40 عام وفي التالي كيكملوا استعمرونا قالنا كنا نصارى غير عاودوا ديك الصلاه. يعني تحملوا المشاق نتاع تعلم لغتنا وتعلم طبائعنا وحفظوا القران وما حفظناش احنا ونصبوا يصلون بنا وهم يهود ونصارى لمعرفتنا جيدا، لان المساله ماشي سهله، راه غادي يجي يستعمرك، باش يستعمرك يخص يجد الطريق والمنفذ الى قلبك وفكرك، وذلك لا يتم الا بمعرفه اللسان والعادات والطبائع والممارسات الاقتصاديه والاجتماعيه، كل ذلك يعرف لك فين ما كاين الطريق فين كاين كل ذلك. لا إله إلا الله. وإحنا الداعية جاي من السماء للسماء يضربوا لي التليفون، هو في التلفزيون منين هو؟ هو ما نقوله مثلا في مصر، ويضرب له واحد منين؟ من الريف يسقسيه باش شفتي هذاك اللي راه في مصر يعرف ذاك السيد الريف الطبع نتاعهم وعارف اسمه سبق لهم وعارف طريقة العيش نتاعهم، واش مراك تفتي انت واش مراك ماذا تفتي؟ انت بعيد بعيد بعيد. كان الأولى أن يقول إننا لا نعرف طبيعة القوم، لا نعرف أخلاقهم، لا نعرف المذهب الذي سبق إليهم، فعليك أن ترجع إلى مرجعك في مكانك. هو الأدرى كما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. هذا المثل ما معنى؟ ما معنى؟ واش تجي أنت وتمشي لمكة وتبقى تولي عليهم زاعي؟ ما يمكنش. أنت ما تعرفش أصحاب مكة كي دايرين، ما تعرفش باش يتأثروا، ما تعرفش كيفاش تدير تقودهم، انت ما عارفش. مجتمع قروي جاف ومعتمد في القياده انت على العصبيه، وانت تجي وما عارف والو، ما يمكنش. فكان الرعي، ولذلك علاش كان الرعي قبل التجاره؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه، فكان لابد ان يبدا بمعرفه احوال مكه، احوال الاقتصادي نتاع مكة. وأعظم نشاط اقتصادي كان في مكة واسمه هو؟ واسمه هو؟ في مكة في مكة في مكة واسمه كان؟ في مكة في الحقيقة كانت تجارة، ولكن كانت تجارة موسمية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش كانت فيما رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة إلى اليمن ورحلة، ولكن على كل حال كانت معروفة بالرعي ومعروفة. إذن هذا كان لابد أن نلفت الناس إليه ليتفهم الدعاة إلى الله تعالى أنه لابد من معرفة واقع الناس حتى تنجح دعوته. أنت منين تبقى تعطي الدرس؟ تمشي الدرس وتعطيه في الجبل، غادي تدير بحال منين تدير الدرس في المدينة؟ هما ما عندهمش الضوء، ما عندهمش التلفزيون، ما عندهمش، عندهم البقري، عندهم أنت تعرف المشاكل تاعهم، على متدقين؟ متدقين على الحدادة، متدقين على توزيع المياه باش يسقيو، متدقين على وشنو هي الاهتمامات تاعهم، وقيت الزيتون الزيتون، وقيت انت على غنم الغنم، وقيت عندهم اهتمامات. فاذا جاء الداعيه الى القريه وعرف اهتمامهم يضرب لهم امثله من واقعهم تقرب اليهم الاسلام فتنفتح اذهانهم ويعطونك قلوبهم قبل اذانهم يصغون. بصح الا تجي انت يا هما مساكين في الجبل ما كانش عندهم حتى التلفزيون، بقيت تكلم على التلفزيون والانترنت وكذا، يقول واش مرة يقول السيد ما شافوش هاش ما عارفينش. هذا من أساليب الدعوة، معرفة واقع الناس. هذه كان لابد أن نلفت الانتباه إليها. الآن إن شاء الله تعالى بعد أن انتهينا من مدرسة الرعي وما قدمته في الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي وما أهلته به من مؤهلات أخلاقية واجتماعية، وعرفته بواقعه وطبائع أهله وعاداتهم وممارساته الاجتماعية والاقتصادية. الآن إن شاء الله تعالى انظروا إلى هذا الحدث الجلل، وهو أهم الأحداث التي عرفتها مدرسة الرعي. قريب يمشي لسان يقول مدرسة الرعي، راه مدرسة الرعي، لأن كيف الحديث كان واحد المدرسة كتسمى مدرسة الرعي مقابل مدرسة الحديث. مدرسة الرعي أهم حدث وقع، والذي اجتمع أهل السير على ذكره، فلم يشذ أحد من كتاب السيرة إلا وذكره، وهو أهم حدث وقع في هذه السنوات التي سخرها النبي لرعي الأغنام. ما هو هذا الحدث؟ ما هو هذا الحدث؟ اللي يعرفوه يدي 20 دور. نعم نعم، شق الصدر كان لهيه منين كان يرضع. هذيك راه كنتم ما حضرتوش يسمى منين، ما حضرتوش على شق الصدر، شحال حضرنا عليه؟ لا لا لا، هذا في الرعي. شق الصدر هو حادث جرى له في قبيلة بني سعد بن بكر. الحدث هو أن الحبيب صلوا على الحبيب، وهو غلام في حديث رواه أبو نعيم في الحلية والبزار وكثير من رواة الحديث المحدثين، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء في الجاهلية مما يفعله الناس في جاهليتهم إلا مرتين، وكل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد. الله. ولعلمكم قبل ما نكمل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله تعالى قبل البعثة من عبادة الأصنام، كان يسبها ويقول لخديجة: أنا لا أحب العزى ولا اللات التي يسجد لها قومك، يكره ذلك. لعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أبدا ما ذبح على النصب، إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة حتى قبل البعثة كان لا يأكل ذلك صلى الله عليه وسلم، نجاه بهذه الأمور الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفكر تفكير الجاهلية، وأد البنات صلى الله عليه وسلم، ولكن بصلاة سبيل يركز على هذا الأمر: ما هممت في أمر الجاهلية بشيء مما تتشوف إليه نفوس الناس إلا مرتين، وكل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد، أي أنا أريد ذلك. فماذا أراد النبي وهو صبي وهو يرعى الأغنام؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن يسمر كما يسمر الشبان، التقصارة صاحبي. واش هو ما يقصرش؟ ما يحضرش الأعراس؟ ما يقصرش كما يقصروا الشباب؟ ما يمشيش له واحد الساعة في الليل؟ ألا يسمر كما يسمر الشباب والأطفال؟ باغي حتى هو تاقت نفسه أن يسمر كما يسمر الشباب، ولكن المشكلة نتاعو هو عنده أمانة، عنده الغنم نتاع الناس، كيف يمكن أن يقوم بذلك وهو مستأمن على الغنم بالليل والنهار؟ يسرحها ماشي في الليل راه يديها للمولية راه تكون عنده. فكان لابد أن يبحث عن من يستأمنه محمد على أغنام الناس في الليل، ليذهب بعد غروب الشمس مباشرة أو في وقت العشاء لكي يحضر زفافا. فقد قيل له: هذه الليلة ليلة عرس بفلان القرشي، بفلان القرشية عرس. أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ثمة عرس سيقام بين فلان يعرفه قرشي بفلان القرشية، قرية واحدة الناس يعرفوا بعض بعض، وكان كل شيء يفرحوا في الجاهلية. فقال: أريدك أن تقوم برعاية أغنام هذه الليلة متفضلا، يعني من فضلك، يعني أنا أرجوك، أنا أريد ولو لليلة واحدة أن أمتع سمعي بما يتمتع به الناس في السمر. الله يجزيك. ما كان مشكل، قال له كان يرعى ما، قال له روح سير. فخرج الحبيب صلى الله عليه الحبيب إلى هذا العرس، ولما بدأ الحفل وبدأ الناس يضربون على الدفوف ويستعملون آلات الغناء والموسيقى، ضرب الله على سمعه وسلط عليه النوم، فلم يفق إلا وقرص شمس اليوم الموالي في وجهه. الله، صان الله سمع نبيه عن سمع هذا الذي يسمعه الشباب. فلما أفاق وما أفهمش، مسكين ولد صغير 10 سنين، واش غادي يفهم هادشي؟ واش غادي يفهم؟ اسمه قال نشمت، كنت عيان. في الاول واسمه قال له راسه، كنت متعبا ومجهدا. فلما حان الوقت الذي احقق فيه رغبتي في السمر غلبني النعاس فنمت. اذن لابد من معاودة المرة، لابد من معاودة الامر المرة الثانية. ولكن كي غادي ندير؟ سأطلب أيضا مجددا من صاحبي وأقول له إنني ما حققت رغبتي يا صاحبي، إنني حينما حان ميعاد السمر نمت لأنني مجهد ومتعب، أفلا رعيت غنمي وحفظتها مرة أخرى لكي أعاود الذهاب إلى الحفل؟ وقد أخبر أيضا أن في الليلة الموالية عرس آخر لفلان القرشي بفلان القرشية، هي فرصة لا تضيع. أيضا صاحبه يعرف الأمين صلى الله عليه وسلم، يعرف الوليد، قال له روح سيدي نحفظ أغنامك. فذهب الحبيب صلى الله على الحبيب، ذهب حبيبي وقرة أعيني، فداه أبي وأمي ونفسي للمرة الثانية ليسمع. وفي الوقت الذي حان موعد بدء الحفلة يصيبه ما أصابه بالأمس، يضرب الله على سمعه ويسلط عليه النوم ويدخل في نوم عميق ما ينوضش. احنا راه ينوضوا كل وكان يكون فيك الناس نتاع 70 يوم بذيك الموسيقى وهذاك، ولكن شوف هذا الضرب على السمع. شو فلا يفيق حتى انفض العرس ووجد حر الشمس في وجهه. يا الله. والثانية قال لي ولا درك مرنيش عيان، مشكلة درك. فقام يفكر في الأمر الذي حدث له. النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه الله للتفكير. هذه رسائل ربانية، كل من يجيك شي رسالة ما تفوتش كاش، خصك ما تفوتكش غير هكذا. قوموا فرادى ومثنى لتتفكروا. فالعاقل يخلو بالناس ثم يختلي بربه ويفكر. هذه الرسالة علاش ندرك صيدة؟ علاش ندرك صيدة؟ على حقاش البارح كنت ناوي نغدر له أنا ربي سبحانه عز وجل، هذه رسالة أرسلها لي، بغالي الخير. في كل أمر يصيبك هي رسالة من الله تستدعي منك وقفة. قف مع نفسك، فكر. النبي الآن يفكر، أنا ما كنت الآن مجهدا، هب أن اليوم الأول كنت مجهدا، اليوم الثاني لا، ولماذا لا أثق اللي يكون عيان؟ ينعس 4 سوايع ينوض، ينعس 5 سوايع ينوض، ينعس 6 سوايع ينوض، ينوض في التالي ويسيبهم عاد ما مشاوش. أما يقوم بعد أن ينفض المجلس ويروح كل إلى بيته ويبقى بوحده ناعس، هذا أمر عجيب، هذه رسالة، هذه رسالة تستدعي التدبر، لأنه لو كان الأمر يتعلق بنوم غلبني فإن النوم سرعان ما يزول تحت وقع ضرب الدفوف، لكن أن يضرب على السمع ضربا شديدا كستائر من الحديد كجدار من الفولاذ بحيث أنت وسط العرس لا تسمع كل هذا الضجيج، هذا أمر يفوق الخيال، هذا أمر ليس من تدبير البشر، هذا أمر لا يتعلق ببشرية أنا، فالبشر أعرفهم وأعرف خصائصهم، إنه أمر علوي. فقال: فعلمت أن الله هو الذي يفعل ذلك، وعلمت لماذا الله تعالى يعصمني من هذا الأمر. يريد الله عصمة سمع النبي وعصمة بصره وعصمته من الوقوع في مما يقع فيه الشباب، لأنه يهيئه لأمر جلل، وحتى لا يكون لأي إنسان أبدا بعد البعثة لا تكن له ذريعة يتشبث بها ليعيب في محمد خلقا. ما يقدرش يقول له حتى قصرت معنا، حتى تقصر باش يقصر كما باحل يقصروا الشباب، هذا اللي يقصروا في القهاوة ويقصروا في الأندية وفي الانترنت، ملي يعشي الحال وهو في السيبار غير لا يصبح ربي الحال، وهو في الشاط والعياذ بالله ما يصلي ما يذكر سيد ربي، وهو والعياذ بالله في الملاطفات والمكالمات بين الجنسين والعياذ بالله. أي مجتمع هذا أيها الشباب؟ إن الله لم يخلقكم عبثا ولم يخلقكم للهو. فبشر بن الحارث، بشر بن الحارث كان يخرج في موكب مهيب للصيد، يلهو يصيد، فجاءه ذات مرة الرجل أشعث أغبر فأخذ بتلابيبه، لما رآه مقبلا على الدنيا ناسيا ربه ناسيا مولاه ناسيا قيامته ناسيا آخرته ناسيا وقوفه بين يدي ربه، فقال له: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ألهذا خلقت للصيد أم بهذا أمرت؟ أم أن الله أمرك فقط أن تصطاد حياتك تفوتها في الصيد؟ فاختفى الرجل ولم يزد على الكلمتين: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ هل خلقك الله لكي تعمر السبير أم تعمر المساجد؟ هل خلقك الله لتحيي الليلة في المساجد في الدروس في البيوت، أم خلقك لكي تحيي الليلة في هذه المهرجانات الساقطة في السينما الضاعرة في أوكار الفساد في الصناديق الليلية؟ يا شباب المغرب اعرفوا ما يكاد بكم، ما يراد لكم، يضيع مستقبلكم في الدنيا وتخرب آخرتكم في الآخرة. فرقادي فرقادي أيها الشاب فرقادي، أنا راك تشفني، راك تشف يا صاحبي، راك تشفني نشوفكم حد الثانويات وفي الجامعة كي دايرين وفي الثانويات. يا الله، اهتمامات الشباب اهتمامات دنايا صغائر، همهم عياذا بالله في الكرة، همهم في اللهو، همهم في شهوة البطن وشهوة الفرج، حتى رأينا من الشباب من يعبد الشيطان، فدخلت علينا عبادة الشيطان في مجتمع المسلمين في مدينة يقال أنها محافظة كمدينة وجدة، شعر يشير إلى السماء كناطحة السحاب، شعر منثور يا العياذ بالله كرؤوس الشياطين، أو شام في السيقان وفي الصدور وفي السواعد وفي اليدين. هذا يقرأه هذا اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت في الجاهلية بشيء مما تتوق إليه أنفس الشباب إلا مرتين، تاقت نفسي لكي أسمر كما يسمر الشباب، فوجد من يحرس غنمه ليلتين، وإذا بالباري تعالى يرسل رسالة بليغة إلى هذا الطفل الذي أراد الله أن يعصمه في طفولته وفي صباه وفي حياته كلها. والله يعصمك من الناس، الله يعصمك حتى لا يجد أحد ثلمة في حياتك لكي يعتمد عليها فيقدح في شخصيتك للقدح في دعوتك. ينبغي أن يكون الشخص الذي يبعثه الله شخص لا تجد فيه أبدا نقطة سوداء في حياته قبل البعثة وبعد البعثة. فضرب الله على سمعه وصان أذنيه عن سماع الغناء، عن سماع الموسيقى الصاخبة، وصان عينيه عن رؤية الرقص وعن رؤية الانحرافات التي تقع في الأعراس وعن رؤية شعور النساء وعن رؤية ما يرى في المهرجانات وفي الأعراس. وفي هذه الذي اعتاد كثير من الناس والقبائل أن يفعلوها، الرجاصة الرقاصة كتجي في ذيك الأعراس ديال البوادي يجيبوا زوج ثلاثة ويجيبوا هذي من الأخرين، ايوا يا سيدي، وتبقى ترقص وهي شبه عارية. شوف أفسدوا البوادي، قالوا بسهولة نفسد، بسهولة نفسد المدينة، كاين التلفزيون كاين، لكن البوادي لابد من إفسادها باش بهذا النوع من اللي كيسموه التراث. التراث سموه اسمه التراث، نجيبوا التراث. قرأت رسالة من والدي رحمة الله عليه، كتبها بعد استقلال المغرب وأرسل بها وأبرق بها على جناح السرعة إلى عامل مدينة وجدة يقول له فيها: لقد حصلنا على الاستقلال العسكري، وإني أرى أن أخطر من الاستعمار لا زال يجوب أرضنا. ما هذه الأعراس التي تقام في الدواوير بهذا النوع من الرقص والراقصات؟ إما أن تقوموا بواجبكم وإما لا بد من عمل شيء. من هذا كان الناس متفطنة قديما لهالمسائل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا صان الله نبيه بناء على هذه الحادثة. سنستخرج منها درسين بليغين، لأن احنا المقصود نتاعنا مش هو ندرسوا السيرة نبقاو غنا نقول لكم هو اسمه كاين هو اسمه كاين، هذيك روح اقراها في الكتاب. من خلال هذا الحدث الجلل فإننا نستنتج درسين بليغين هامين. الدرس الأول أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، يأكل يشرب ينام ويريد أن يسمر كما يسمر الشباب، ما له واسمه زعم واشترى هذا ملك، ليس ملكا. لو أراد الله تعالى أن يرسل ملكا من السماء لجعل الذين يمشون على الأرض ملائكة، لأن الملك هو أعرف بالملائكة. أما وقد أراد الله أن يبعث الرسالة للبشر كان لابد أن يرسل بشرا منهم ليستشعر ما يستشعرون. فمحمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه ينسى كما ينسى الناس، ويأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويتبول كما يتبول الناس، حتى حينما تعجب بعض الناس محمد يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. غير عبد الضعف، غير عبد الضعف، شنو اخترت منين نمشي نصرف، نرفد الكباصون نمشي نصرف، نمشي لعند مولاي. واحد يقول لي يا انت راك تصرف، يا امي انت اش راهي يخربق هذا. تلاقاني البارح واحد السيد تلاقاني قال لي المهم انا راجتني وحي الولايه كبيره من السماء، ولايه راه تنزل الولايه، بغيت نهضر معك، بغيت نهضر معك يا عبد الله، بغيت نهضر معك واخس زيد منا. قال لي راجتني وحي الولايه كبيره من السماء، ولايه ما يقدر حتى واحد. قلت له سعداتك سيدي ربي راه يوزع الولايات هالقراطات، معليش واسمه واسمه مقصود. قال لي درك انت يا راك تعذب، انت مازال عاد غير جالس غير تهضر وتزقي وكذا و... انت لو كان بحالك تجلس في الدار وكل شيء يجيك، لان خصك تبقى الخلوه، انت خصك تخلو وذكر سيدي ربي، ذكر سيدي ربي حتى تبقى تجيك الويله وتبقى مريح وتكون بحال الشيخ. يجي ويسلموا لك على رجليك والفلوس، واحد يجيب لك مرسيدس، واحد يجيب لك كلاود. انت علاش راك معذب انت؟ قلت له انت منين؟ انت من؟ قال لك اودي انا من الزاويه الفلانيه. صافي دركت انت، صافي ما بقيت لا خدمه لا والو. قبح الله الذي علمك هذا، وقبح الله شيخك اذا كان هو الذي قال لك بان الولي لا يعمل. الولي يجلس وتبقى الخلوه. لو كان يجلس، لو كان يجلس سيدنا رسول الله، سيد ربي الايه الاولى قال له قم، بقى واقف. يا ايها المزمل قم الليل، والدعوه قم فانذر. الليل قايم بينك وبين ربي حق ربي، والنهار قايم حق الخلق. ما كانش الجلاس، ما كانش الجلاس. باقي شي ما تجلس؟ باقي شي ما تجلس في الحاله نتاع الامه؟ التبرج زاد، العري زاد، وعد الله يخططون لافساد الامه. والان علام القوي يهجموا، يهجموا على الهويه، ما بقاوش يهجموا على بكريك على على جزئيات، لان على قطعيات الدين بدات تستباح. وباقي انت تجلس؟ وباقي تمشي تجلس وتريح وتولي كذا ويجيبوا لك الناس؟ شكون قال لك هذا الشيء انت؟ شكون قال لك؟ شكون قال لك باللي الولايه هذا؟ هذا ارتزاق، هذه خيانه، هذا غدر، هذا خنوع، هذا فهم سيء. قرات انت شي قران؟ عرفت انت سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني الجامع ويحمل الحجر على راسه على كتفه حتى اغبر شعره. قال الصحابه نكفيك؟ قال لا، لا احب ابدا ان اتميز عن اصحابي، لستم انتم باقوى مني ولا باحرص على الاجر مني، انا اريد الاجر لابد. شو الناس كيفاش دايره؟ شو؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ليعرف احوال الناس، ليطلع على احوال الناس، ليسمع من الناس، ليعرف توجهات الناس، ليقف على افكار الناس، باش بعد يكون يعرفهم. صلى الله على الحبيب. تعرفوا ما معنى ياكل الطعام؟ ما لهذا الرسول ياكل الطعام؟ ما معنى ياكل الطعام؟ قولوا لي ما معنى ياكل الطعام؟ يقولوا لي ما معنى ياكل الطعام؟ ياكل الطعام زعما هي ياكل الطعام؟ هي ياكل الطعام. ياكل الطعام واش فيها شي تفسير اخر؟ هي ياكل الطعام. واش ياكل الطعام ولا ما ياكلش الطعام؟ هو ياكل الطعام، ولكن ما معنى ياكل الطعام؟ يذهب الى الخلاء. يا الله، شفت المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاله بحال البشر، ياكل الطعام. وانتم تعرفون الطعام الى ماذا يتحول. واراد الله ان يكون النبي قدوتنا في اكل الطعام وفي قضاء الحاجه. عندنا باب نتاع الفقه كيفيه قضاء الحاجه، فكان النبي يعلمنا حتى كيفيه قضاء الحاجه، كيف تدخل الى الكنيف؟ ماذا تقول؟ كيف كيف كيف؟ لان بشر ماشي ملك، يجري عليه ما يجري على البشر. فكانت كل حياه رسول الله حتى في اجزائها السريه ليست معتمة ولا مظلمة، نورها الله فكشفها للعالمين، لكي يكون الحبيب هو قدوتنا في كل شيء، في الخلاء، في الدخول إلى الخلاء، في النوم، في الأكل، في الشرب، في الزواج، في الحكم، في القضاء، في الاقتصاد، في البيع، في الشراء، في كل أحوال البشر كلهم، لأنه قدوة العالمين في كل شيء. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكم جميعا أنتم، لكم جميعا. اذا في النبي صلى الله عليه وسلم كما ياكل كما يشرب زيد يتزوج، خصنا ربك يوري لنا كيفاش كان يتزوج، كيف ينام مع زوجه، كيف يفعل مع زوجته اذا اصابها الحيض. فتروي ام سلمة انه كان يفعل كذا وكذا، فيتعلم المسلم والمسلمة اذا تزوج كيف كان الحبيب يتصرف مع زوجته اذا اصابها الحيض. صلى الله على الحبيب. كيف يتعامل الرجل إذا خرج من مذاكيره الماء اللزج؟ يجي سيدنا علي يقول أنا أستحي من النبي أن أسأله، كان مذاء كان رجل مذاء. ما معنى مذاء؟ يخرج المذي الكثير من قضيبه. وكان يستحي أن يسأل النبي لمكانة ابنته منه، أي نسيب دي بنت فاطمة، كان يستحي. فسأل وجد من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ، أي لا يوجب الغسل، هذا الأمر لا يوجب الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج وكان يموت له أولاده، باش تمنين يموتوا لك أولادك؟ تعرف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم بكى؟ إلا بكي ترك السنة. وكان يقول لهم إن العين لا تدمع وإن الحزن وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. منين يقول له عبد الرحمن ها تبكي تبكي يا رسول، أنت اللي زعما تصبرنا؟ يقول لا، هذه رحمة أودعها الله قلوب الرحماء، من لا يرحم الناس لا يرحم، هذه رحمة. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى يعلمنا يعلمنا ربي سبحانه داروا باش يجرب الموت ديال الوليدات والموت نتاع الزواجات والموت نتاع الوالدين يتيم من الأول. ويمرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتصاب في وجهه والدم يشرشر ويتصاب في رجليه ويؤذى ويوضع سل الجزور على رقبته وهو ساجد بأبيه وأمي ونفسه له الفداء. ما يجري على البشر يجري عليه لأنه مبعوث للبشر، فلا يمكن أن يبعث إنسان برسالة الله إلى عباد الله دون أن يعرف عباد الله. والمعرفة الحقيقية ماشي تكون نظرية، يكون داي بها. ماتوا الوليدات يعرف الموت، ماتوا الوالدين عرف قدر اللي ألم يجد كيتيم فأوى فتري، قالوا وأما اليتيمة فلا تقهر. راك ذوق راك تذوقت اليوتم راك ذوقت اليوتم. ألم يجدك عائلا فأغنى، وقولوا وأما السائلة فلا تنهر، لقد ذقت ذلك قد جربت الحاجة. فهو بشر أرسله الله إلى البشر، وكما أنه يأكل ويشرب ويتزوج ويتبول ويتغوط صلى الله على الحبيب ويجري عليه ما يجري على البشر، هو ينسى أيضا ينسى. أكو تشوفوا الحديث انت ذو اليدين صلى الرباعي ركعتين، والناس حتى واحد ما قدر يهضر معه حتى قال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يقول له ما قصرت وما نسيت. شوف شو صلاح ما قصرت وما نسيت. قال له لا راك سنيت غير ركعتين. والنبي يشوف اصحابه يقول واش اصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليتها ركعتين. قال انما انا بشر اسهو كما يسهو الناس. ثم واش مشدا زاد ركعتين نور رجوع وعلمنا كي نديروا من نساو. ربي سلط عليه النسيان لانه بشر. ادم اسمه قال في سيد ربه نبي نسي ولم نجد له عزمة، نسي النبي نسي. إذن هنا عاولك هم هم، إذن كان الماكلة الشراب الزواج وكان عاولك نسيان وكان هم. ما معنى هم؟ أي أراد وعزم في القلب ديالو والفكر نتاعو باش يمشي يقصر كما يقصروا الشباب. إذن هل يهم النبي بأمر غير شرعي؟ هذا ما كانش نبي، ياك مازال ما كانش نبي لكنه بشر. همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا يوسف عليه السلام ذكر الله أنه هم بها. تعرفوا العلماء وش حال تكلموا على هم بها؟ قالوا لا سيدي ماشي هم بها، هذه هم بها يعني وش ربي يقول لك هم بها؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به. شكون اللي بدا في الأول؟ شكون؟ المرأة. بعد هو ما كاش من الأول، ماشي هو الأول. المرأة تزينت وتعطرت ولبست اللباس الذي يجلب، ودت البيت المخير وبلعت البيبان. همت به هو شاب وغريب، وهذه لالة سيدته وعبدها يأتمر بالغمزة. شو وهذاك الزوج نتاع حاجة ما يغيرش. قال له يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. واخا بحال ما دارت والو، قلبوا على نص الصفحة كاع الشيء اللي دارت، قلبوا على نص الصفحة الله يخليك. هذا المجتمع الحضاري اللي ما عندوش الغيرة، يعني كل شو الأسباب تدفع هذا الشاب الغريب لكي يقترف. وعاد غرته، قالت له لو كان غادي يدير غادي تولي ملك، ولا ما درش هددته. هاك شو الإغراء والتهديد والترهيب والترغيب. إذن هي همت به، وهو هم ولا ما همش؟ خاطره ما يهمش، بوحده مع امرأة ممزو خاطره. أنتم شباب وراكو عارفين بين راكو عايشين جهنم النار ديال النساء العاريات واللحم العاري، وانت ما مزوج ما قادر تزوج. انا من راني نتكلم لك هكذا علاش؟ انا شاب، انا كنت شاب ومررت بهذه المرحلة. انا اعرف، انا حينما اتحدث مع الشاب انا اعرف ان اخطر ما يواجه الشاب ويهدد مستقبله هو قضية النساء والعري، هي قضية اغراءات الشهوة الجنسية. كل شيء يدعو الشباب إلى هذا في مخطط سيدنا يوسف. شحال وحدة قالت له هيت لك؟ شحال وحدة؟ شحال وحدة؟ وحدة. والشاب نتاع اليوم كل نهار ألف من المفات هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك. وانت ما تبغيش، وهي تجي عندك. جا عند الشاب قال لي قالت لي التلميذ اللي معايا مالك انت غير تحشمه وقع ما تهدرش، يلا معايا نديروا الحب، نمارسوا الحب. هي قالت له نقول لكم انتم، نقول لكم يعني المصطلح اللي قالت له نتاع الشباب، يلا نموروا لامور. يا الله، قال لك وانا يا ساحت قطرات من العرق على جبيني حياء فغيرت الاتجاه. من الذي منع هذا الشاب؟ من الذي عصم هذا الشاب؟ إذن هو هم، هو ليس البادي وهو ليس نبي، لكن كثرة المثيرات. أنت تثار فلا تستجيب، أنت تمشى في الهرجين والماء وتقول ما نقيس الكسوان تاعي، لا بد أن تبتل قدمك بهذا. أنت ما غاديش تطيح، ولكن لا بد أن تبتل. هذا هم. وعلاش يوسف عنده قاع حظ درجة؟ علاش؟ لو كان ما كانش يهم وما كانش في الشيء اللي فيه في الشباب ما عنده حتى شيء مزية. المزية هي أنه هم، ثم انتشر وازع الدين في قلبه ولجأ إلى الله ودفع نيران الشهوات بنور الوحي. هذا هو علاش انت ربي غادي يعطيك درجة كبيرة. الحاج صاحبي الله يرحمه ديال تازال حاجة بوشتا كان يقول لي الناس تمشي تزور الولية ميتين ويخليوا الولية الحيين. نقول شكون هم الأولياء اللي هم أحياء؟ قال شباب هذا الزمان المتدين الذي يطهر نفسه من أدناس وأرجاس هذا الواقع الأسن. هو ولي، هو عند الله خير من الملائكة، خير من كثير من الملائكة. واش راه يستناك أيها الشاب؟ واش راه يستناك أيها الشاب الطاهر يلي راك تدعي لسيدي ربي، يلي راك تغلب سبحانك؟ أما إلا حتى تولي شيباني وتقول تبت، حتى تبقى مهرس بحال الكاميون اللي داه الله في راي عادو. حتى ذوك الكبار مساكين، ذوك الكبار مساكين، الكبار الكبار مساكين نصيبهم يدورهم يجي تسوق الفلاح يشري واسمه الفياقرا. تعرف شنو هي الفياقرا؟ واش بغيتي؟ هي واحد الكنينه منشطه يعني تقوي شهوه الرجل. ما نعرفش شنو بغى يدير هو، ما عنده لا مراه وراه يدور عليها. يعني هذا العري نتاع النساء ما خلى ولا صغير ولا كبير، حتى الكبير مسكين، حتى اللي مفضي، حتى اللي مفضي اللي ولا بحال الكاميون اللي دخله للكراج، وحتى هو يمشي مسكري. واش كنت شفتوا واش مرة يتباع في المطعم؟ يجي مسكين ذاك الراجل الكبير عند ذوك اللي بيعوا تما يقول له الله يخليك واش كاين ذيك الكنينه نتاع نتاع ها واخا كاينه كاينه. يا الله شو الحلال اللي وصلنا له. يا الله يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا فهم ما معناه ان هم. اذا هذه تعطيك واسم تعطيك انه بشر وانه قد يستثار، لكن عظمه الرجل ليس في كونه لا يستثار، لو لم يستثار لكان ملكا، انما هو بشر يستثار، لكن مكانته عند الله انما هي نتيجه غلبه الوحي والتقوى على ما تريده النفس. تغليب الحكمة والعقل والشرع على النفس الأمارة. يقول لك سيدنا ربي على لسان يوسف أو على لسان زليخة غير بحال بحال، إن النفس لأمارة وليس آمرة، أمارة أمارة بالسوء زيد إلا ما رحم ربي. عندك يخطر لك ببالك باين لا أنت راك مديني يمكن لك تسلك من هذا الشيء. معليش أنا ندير الخلوة، معليش انا نهضر مع المراه، معليش راني نعم سيدي الشيخ الربي. يجيب له المراه ويقول له دير لها شي بركه، هو يخرج ضربك انت السلك. لو كان يقول يا عمر بن الخطاب لا يجوز ان يخلو بالمراه، ومن امن من نفسه القدره على ضبط نفسه فهذا من تلبيس ابليس، سيسقط في شراك ابليس. واللي خلاه وعاونه على ذاك الشيء يتحمل المسؤوليه. انا المره جات عندي قالت لي راجلي اداني عند الفقيه ودخلني عنده وفعل وفعل، واش نقول له ولا انا مصيبه؟ وفتالي عاد يقول لها انا راكي تبان لي كي مشيتي عند الفقيه راكي بريتي غادي نردك له. شو المصيبه؟ شو لو كان تعرف واش كان في المجتمع اللي يقولوا له الناس قالوا للوذن علاش ما تكبريش؟ علاش؟ قالت له كل نهار اسمع اخبار مصيبه. كي دير غادي تكبر كي دير؟ واش الراجل داي مرته الصغيره دايها عند فقيه وفعل ما فعل عدو الله ورسوله؟ شوف وتجي قالت لي واش نقول ولا ما نقولش؟ قالت لي واللي قتلني قول لي راكي تبالي لي ملي مشيتي سبحان الله ضربه بطله يمكن لي غادي نردك ان شاء الله شي نهار. ايوا شو ولاد هو يسلم مرته ويمشي، هذا هذا دين؟ هذا ها هذا دين؟ اللي خلى بالشرع حرف يدور عليه. ما تقول لا عنده الحياة، واخا الحياة قد يمكن ينسى، واخا يبان لك فيه شكون، واخا يكون اللي يكون، دير معاه الشرع. تدي المرأة تاعك للطبيب دخل معاها، فقد ثبت ان بعضهم يفعل ما يفعل. انا ما قلت ما تدي مرتك للطبيب لان الطبيب هو اللي كاين اضطرار، سيكشفوا على زوجتك. ما كانش طبيبة في ذاك المرض، دخل مع مرتك. ما تبقاش تقول الناس كاين ملائكة، ايوا هذا طبيب معليش وراك ذاول. يا سبحان الله، الشرع جاء لكل الناس ولم يستثني أحدا، فإن فتحت هذه الثغرة فقد فتحتها في شرع الله، فتحمل مسؤوليتك حينما وطئت قدماك شرع ربك. هذا هو الدرس الأول، أن النبي بشر. وأما الدرس الثاني لهذه الحادثة، إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنتركه للجمعة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، الرجل جاي ذيك المريضة اللي دائما يجي إن شاء الله تعالى راه هنايا هو في الآخر أو عرف يعني مريضة وهذاك الشيء خصو الدواء وخصو الآخر. مالو هذا نصر؟ كان واحد المرأة لابسة جلابة فيها الكحل والبيض بيدها شي وريقات، عندها الزوج مهرس والبنت مريضة بالقلب وراه عندها الوريقات إن شاء الله برا ما عندهاش ليش، وراه عندي واحد الدواء كيدير تقريبا ذوك الوليدات اللي ما كبروش خصهم الهرمونات، هذه دير 6 أيام هذا ليبرا خصها دير 6 سنين. سما جينوتروبا 5.3 ملي غرام، دير شي 100,000 ولا ان شاء الله عندها 6 ايام في كل وحده، اللي يقدر يشري شي وحده او ان شاء الله هي عندي هنايا يشريها لها ان شاء الله تعالى. هذه الأخت تسأل الدعاء لأولادها بالصلاة، اللهم اصلح يا رب العالمين. هذا غير الدول، وانا هذا الصوالح هذا ما نقبلهمش، هذا نتاع الطب، هذا دكتور نمشوش، هذا ديال العينين ولا ما نعرف اسمه، ما اتصلش بيا. المهم باش تردها لمولاها هذه، باش ما نبقاش انا متبوع بالورق. إذا كان السحور والعكس والثقاف صحيح، بماذا نعرف أنفسنا واش مسحورين ولا لدينا العكس والثقاف؟ علاش أنتم راكم تشغلوا روحكم بهذا الشيء؟ علاش؟ الحاجة المهمة المهمة المهمة المهمة بالنسبة للمسلم يكون مزيان مع سيدي ربي. كي يكون مزيان مع سيدي ربي ما يديه حتى في شي حاجة، حتى حاجة ما تأثر فيه. بغى يكون السحور، بغى يكون الثقاف، بغى يكون ربك يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. صافي صافي، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم مشركون. شي زي نقول لي غادي ندير لك وندير لك، وقلت له شوف، جيب الشياطين كاع ديال الدنيا محروق باباك، وجيب الجنون ديال كاع العالم، وما تقصرش. يلا ما تقصرش، يلا يلا سلط عليا وخربني. إلا عندك شي حاجة نتاع التصرف في هذا الكون نعبدوك بعد، علاش احنا عبدو سيدي رب؟ يا واحد البغل، يا واحد عدو الله، يا واحد المجرم انت. يا عندنا في الشرع، عندنا في الشرع واسمو، عندنا خصنا نديرو ضربة سيف، ساحر ضربة سيف، كافر يعبد الأباليس ويعبد الشياطين. هذا ديال شي، هذا ديال شي، هذاك الدول انت هذيك المرأة واغي باش تردوها لها وصافي. قلت لها صافي، راني قلت لها ديال اللي عندها رجلها مهرس ياك، وعندها بنتها مريضة بالقلب ياك، وهردها لها. صار قلتها ان شاء الله باش ترفدها باش يديروها ان شاء الله. ها راها راها، وهي هذيك مولات الجلابة. صافي صافي، هي اللي راها عليه ان شاء الله تعالى. صافي، هي اللي راها واقفة، هي هذيك اللي راها واقفة عليه ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد.